أعطينا الإشارة. تمام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات جميعا في مجلس جديد من التعليق على هذه الرسالة المباركة والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المشهور علميا بالداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولمن كان جديدا. هذا الكتاب يعالج كما نقول في كل مجلس قضية حساسة في حياة كل إنسان مسلم ومسلمة، ألا وهي قضية الذنوب والمعاصي. هذا الملف الذي يؤرقنا والذي نخاف منه ونخشى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وقد فشلنا في اجتياز الحياة في هذا الملف الخطير. هذا كتاب عظيم مهم في محاولة تسليط الضوء على هذه القضية بطريقة ربانية. معها الكتاب والسنة واستقراء آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب، مع براعة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في معالجاته المعتادة للأمور القلبية، فهو رجل فتح عليه في هذه المعالجات ويحسن الحديث فيها. وكان آخر ما علق في أذهاننا في نهاية المجلس السابق ما قاله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأن الإثم لا ينسى. حقيقة هذه العبارة ربما عاشت معي في هذا الأسبوع بقدر ما هي عبارة مقلقة. قضية أن الإثم لا ينسى، قضية خوف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يفتح تلك الملفات المغلقة في يوم من الأيام فيحاسب الإنسان عليها. هذه قضية أشار إليها عندما قالوا ها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها كثير من الناس، وهو أنهم لا يرون تأثيره، أي تأثير المعصية في الحال على حياته، فيظن أن الله نسيها أو تجاوز عنها ويغفل عن التوبة النصوح، فيظن أن الملف أغلق، ولا يدري المسكين أن هذا الملف قد يفتحه الله سبحانه وتعالى ولو بعد 30 سنة ولو بعد 40 سنة، ما دمت لم تتب منها توبة صادقة، وما يدريك أن توبتك أصلا قبلت. يعني كثير منا يعصي ويتوب هكذا سريعا، استغفر الله استغفر الله بكلمتين، ويظن أن الأمر انحل، ويظن أن القضية انحلت بتلك الكلمات السريعات مع ضعف في الندم وضعف في الإقلاع. لا تعتقد أو لا تجزم أخي الكريم أن التوبة قبلت، وعليك أن تبقى على وجل لعل توبتك لم تقبل، ولعل هذا الملف يؤخر في يوم من الأيام ليفتح لك. لذلك المؤمن يبقى على وجل، يبقى على خوف. نعم، هو يحسن الظن بالله فيحسن العمل رجاء أن إحسان العمل يكون سببا في ماذا؟ في إغلاق هذا الملف تاما كليا. لكن في نفس الوقت أن تشعر بالأمان التام، لا، لأن الإنسان الذي يشعر بالأمان التام في هذه الحياة وصفه الله بالخسران، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان المسلم المؤمن الذي يفهم طبيعة هذا الدين يعرف أحباب الكرام أن الذنوب لها آثارها، وأن الذنوب لها عواقبها، وأنها تحتاج إلى توبة نصوح، وتحتاج إلى إغلاق الملفات إغلاق حقيقي ليس إغلاق شكلي. يعني لا أريد منك أن تبقى متصورا للتوبة أنها تلك الكلمات السريعات التي تتفوه بها. التوبة ليست فقط تلك الكلمات السريعات إنه خلص تبت واستغفر الله وانتهى الأمر. التوبة عمل القلب قبل أن تكون عمل اللسان. التوبة أن ينظر الله في قلبك فيرى ندما حقيقيا وبكاء حقيقيا وإقلاعا حقيقيا، وليس مجرد هو شيء شكلي فقط أنت تمارسه لتقنع نفسك أنك تبت وأنت لم تتب فعليا. فالحقيقة الملف خطير، قضية أن الإثم لا ينسى وأن هذه الملفات قد تفتح في يوم من الأيام، يجعل الإنسان أولا على خوف ووجل من الماضي، ويجعل الإنسان على أهبة الاستعداد ألا يخطئ في المستقبل. لماذا؟ حتى لا تكثر عدد الملفات التي يمكن أن تفتح. يعني أنا إذا في 20 ملف خايف أن يفتح الله علي، إذا بدي أقلل منها، خليها 20، بلاش تصير 40، بلاش تصير 60، فيبقى الإنسان على وجل ما يعصي، لأنه يعرف أن هناك ملفات لا يدري هل غفرها الله أم لم يغفرها. فلو كنت عاقلا لا أزيد عدد الملفات في حياتي الخاطئة، أغض طرفي في المستقبل، أحاول أن أتجنب أي مسلك من مسالك الحرام، لأنني أخشى من تزاحم الملفات، وإذا تزاحمت ستهلك الملفات. متى تزاحمت أحبابي ستهلك. فالعاقل يعظ نفسه وينصحها ويوجهها لما فيها هي خيرها وصلاحها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة تامة، وأن يتجاوز عن الذنوب والخطايا. لذلك دائما أذكار الصباح والمساء والعب سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. صباحا ومساء سيد الاستغفار لابد أن يكون على لسانك، وأن تتلوه وأنت خاشع ومتضرع ومتذكر ما معنى أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لابد دائما أدعية الاستغفار وأذكار الاستغفار، وأنت تقود السيارة وأنت في المواصلات العامة اجعلها ديدنا، اجعلها على لسانك. إياك أن يفارقك الاستغفار، لعل الله أن يرحمك، لعل الله يغلق الملفات. وفي النهاية لا جازم لا يقيم، كله في علم الله سبحانه وتعالى. اليوم سنعيش مع ابن القيم رحمة الله عليه في فصل مهم، وهو الآن سيتلو عليك آثار المعاصي على حياتك، كيف المعاصي تدمر حياتنا من حيث لا نشعر، كيف المعاصي هي سبب كل الكآبة والتعاسة التي يعيشها كثير من الناس في حياتهم، والأمراض النفسية والحسية وغير ذلك من الأمور. الآن هذا الفصل مهم جدا، وابن القيم سيطيل النفس فيه، يعني هذا الفصل سيأخذ ربما ربع الكتاب لأهميته. وهذا من أساليب تنفير الإنسان من المعصية، أن يرى عندما ترى أكثر من 200 خصلة سيئة للمعصية على حياتك، أكثر من 200 عاقبة سيئة لها، ليس هذا يجعلك تنفر منها؟ نحن عندما لا ندرك الآثار السيئة للمعاصي على حياتنا نتتايع لها. لكن ابن القيم يريد أن يقول لك انظر عبد الله وأمة الله، انظر المعاصي ماذا تسبب، 1-2-3 يعدد لك تقريبا 150-200 خصلة سيئة في الدنيا، غير الخصال الأخرى التي تنتظرها في الآخرة. فالإنسان العاقل حقيقة عندما يقرأ ما ذكره ابن القيم حقيقة سيكره المعاصي، وسيعرف أن المعاصي هي التي باقية سبب لكثير من مشاكل الحياة، وأنني إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى بصفحات جديدة لعل الحياة تتغير من جميع الجهات، النفسية والجسدية والحياتية والسلوكية والاجتماعية. حتى لا أطيل نبدأ مع ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الفصل المفيد النافع. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل من آثار المعاصي. قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. إذن هذه قاعدة عامة، المعاصي مضرتها بالقلب والبدن، بالباطن والظاهر في الدنيا والآخرة. عليك أن تعرف أن الآثار الوخيمة للمعاصي ليست فقط قلبية، قلب وبدن دنيا وأخرى، فشاملة لكل هذه الجهات. نعم. قال رحمه الآن أنت عليك أن ترقمها حتى لا تنساها أولا. نعم. قال رحمه الله: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف المعلم الناضج، المعلم الناجح هو الذي يرشد طالبه إلى مفاتيح النجاح. لما جلس الشافعي بين يدي مالك ورأى مالك قدرة الشافعي العالية على الحفظ والفهم، ما بدأ يقوله يا فلان احفظ كذا وانصحك بالكتاب الفلاني واقرأ، وفي دورة وفي جمعيات وفي مؤسسات وفي جامعة بتعطي شهادات. قبل كل هذا نصحه نصيحة هي مفتاح النجاح في الحياة: يا بني إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف الكلام الفخم الذي يدل على إنسان متبصر. ما الذي يجعل كثير من طلاب العلم ينقطع عن هذا الطريق؟ ما الذي يجعل كثير من الناس ينتكس يظلم قلبه فلا يشعر بحلاوة مجالس العلم ولا يقبل بقلبه وكليته عليها؟ ما الذي يجعلني أصاب بالفتور، لا أدخل في دورة إلا أقطعها، لا أدخل في كتاب إلا أتركه، لا أحفظ متن إلا تركته؟ ما هو السبب أحباب الكرام؟ أساسها المعاصي. فالمعاصي والذنوب محرقة لطلبة العلم، وسبب ضخم بل هو الأساس في فتور كثير من الطلبة وانقطاعهم بعد إقبالهم وحرمانهم من هذا الباب العظيم. فلذلك ماذا سماه ابن القيم هنا؟ قال حرمان العلم. شوف الكلمة كم هي مؤلمة، مش فقط انقطاعك عن العلم، إيش سماها؟ حرمان. شوف هذه الكلمة يعني أن الله حرمك، وهذه أصعب من أن أقول لك إيش انقطاع. كثير من الطلاب يكون يحضر مجالس العلم وينقطع عنها ويبرر انقطاعه بأنه ماذا؟ والله يا شيخ جاءتني انشغالات في الحياة. نعم أعرف جاءتك انشغالات، لكن هل تعرف أن الله هو الذي شغلك؟ نعم جاءتك انشغالات في الرزق أو انشغالات للزواج أو انشغالات مهما كانت، لكن من الذي شغلك؟ هل سألت نفسك يوما لماذا غيري لا تأتي هذه الانشغالات التي تأتيني؟ نعم شغلك الله لأنه يريد أن يحرمك. هذا أحد الأمور الكبيرة التي يمكن أن تفكر فيها، شغلك الله لأنه يريد أن يحرمك. لماذا يريد أن يحرمني؟ لمعاصي وذنوبي. أنت قد لا والشعور الأصعب أن تكون محروما وأنت لا تعرف أنك محروم. الشعور الأصعب أن تكون مطرودا عن أبواب العلم وأنت لا تشعر بالطرد، وأنت تظن أنها مجرد يعني سيناريو من سيناريوهات الحياة، غدا إن شاء الله أعود بس فقط سنتين أخذ راحة يا شيخ أو شهرين، وأنت لا تعرف أنك لن تعود مطلقا، وأن الله سد في وجهك هذه الأبواب بعد أن هيئها وفتحها لك، لكن أنت كيف قابلتها؟ بالاستهتار بالذنوب بالمعاصي، فأغلقت الأبواب بعد أن فتحت. حقيقة قضية حرمان العلم وحدها لو كانت هي آثار المعاصي والذنوب لبكى الإنسان على ذنبه خشية من أن يحرم من العلم. الإنسان طالب العلم صاحب النفس الشريفة وطالبة العلم صاحبة النفس الشريفة، لو لم يكن للمعاصي أثر إلا أنها تحرم من مجالس العلم ومن بركة العلم ومن الهمة في العلم، لكفى بذلك سببا في ماذا؟ في أن يبكي على خطيئته ويترك الذنوب والمعاصي، فما بالك بالآثار الأخرى. فدائما يا طالب العلم عليك أن تحدث توبة قبل أن تحضر مجلس العلم، لعل الله أن ييسر لك الإقبال والنهم والهمة العالية عند تلقيه. وإياك أن تسكت على ذنوبك ومعاصيك وتظن أن الله ما دام إلى الآن يسمح لي بحضور مجالس العلم إذن أموري طيبة. لا تعرف متى سيفتح الملف. نرجع نقول نعم الآن أنت على معاصي وذنوب وقد تنظر إلى أفلام قذرة ومناظر لا ترضي الله، وأنت على علاقات محرمة وتحضر مجالس العلم، الأمور ماشية الآن، لكن لا تعرف متى سيغلق الباب ويبدأ الحرمان الرهيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر العورات وأن يغفر الزلات وأن يعيننا على التوبة والاستغفار دوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. شوف الكلام العاقل أيضا، شوف العلماء كيف ينصحون طلابهم، قالوا: يا بني اترك المعاصي، أنت ضعف حفظك وقدراتك على الحفظ والفهم بسبب معصية. قيل طبعا الله أعلم بدقة ذلك، يعني يروى أن الشافعي نظر إلى كعب امرأة، نظر إلى إيش؟ كعب امرأة، فضعف حفظه فترة من الزمان، فجاء إلى وكيع فسأله فأخبره بهذه النصيحة. طب الذي ينظر إلى المرأة كاملة ماذا يفعل؟ الذي يطلق بصره على السوشيال ميديا والفيسبوك طالع نازل على الأفلام والمقاطع والعياذ بالله، هذا ماذا سيبقى من حفظه؟ إذا كعب امرأة فعل ما فعل في عقل الرجل، فماذا سيبقى في عقل من هو مدمن على النظر الحرام؟ هناك مفاتيح بابي للنجاح في الحياة، وأبرز مفتاح للنجاح العلمي والمعرفي ترك الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: ومنها حرمان الرزق. ثانيا حرمان الرزق. كثير من الشباب يقول لك: ما في شغل يا شيخ، ما في وظائف، الراتب محدود، المال لا يكفي. هذا كله أحبابي أهم أسبابه ذنبك ومعصيتك، وإلا لو اتقيت الله سبحانه وتعالى فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولو بعد حين. فحرمان الرزق والتضييق في الحياة عليك سببه أو من أسبابه الرئيسية ماذا؟ كما قلنا المعاصي والذنوب. فتفضل لنفسك قبل أن تطرق أبواب البشر بحثا عن وظيفة، أطرق أبواب الله بالتوبة والإنابة والاستغفار، بعد ذلك ستجد الفتح الإلهي والتيسير الإلهي لك. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. مسند الإمام أحمد. نعم. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن هذا الكلام ليس استنتاج، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق من السماء بماذا؟ بالذنب يصيبه. فالذنوب أكبر أسباب حرماننا من الذنوب من الخير والعطاء الإلهي. يقول ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هذه المشكلة، مشكلتك أيها الإنسان في معاصيك، وإلا صدقني إذا اتقيت الله واجتنبت المحارم سيرزقك وستعيش حياتك مكفي، ليس شرطا أن تكون غنيا، لكن ستعيش مكفيا قنوعا راضيا وتشعر ببركة المال. هناك ناس أحبابي يأخذ راتب 4000 والله لا يشعر ببركتها، وهناك أقوام نعرفهم يأخذ راتب 300 دينار وهو في تمام السعادة والرضا. البركة في الرزق من الله، ليست العبرة بالمبلغ بحد ذاته، العبرة أن يبارك لك فيه وأن تشعر ببركته في حياتك وفي طعامك وشرابك. هذا كله عطاء الله وفضله الذي يناله أهل الطاعة ويحرم منه أهل المعصية ولو كانت رواتبهم بالآلاف المؤلفة. نعم. قال رحمه الله: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك تقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. جميلة هذه القاعدة، هذه قاعدة احفظوها، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. إذا أردت أن تستجلب الرزق والحياة السعيدة فعليك بترك المعاصي، هذا مفتاح أولي لرزق الله سبحانه، فما استجلب رزق الله بمثل ترك معاصي. ممتاز. نعم. قال رحمه الله: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يفي. إذن هذا هو الأثر الثالث من أثار المعاصي، وهو أثر نفسي وجداني، أثر نفسي وجداني، وهو شعورك بالانقطاع عن خالق الأكوان. وأعظم بها من مصيبة، أعظم بها من مصيبة أن تشعر أن قلبك منقطع عن الله سبحانه وتعالى، فإذا حاولت أن تبحث عن شيء تستند إليه لا تجد الله سبحانه وتعالى حاضرا عندك في قلبك. هذه الوحشة من أكبر آثار المعاصي أو الآثار السيئة التي تتركها المعاصي في حياة الإنسان، أنك تشعر بفراغ في القلب، تشعر بجوع كما يقولون، لأن هذا الجوع لا يملأه إلا العلاقة بالله، العلاقة الصحيحة السوية التي تشعر فيها بإقبال الله عليك ورعايته لإيمانك وصلاح قلبك. فإذا كان قلبك مليئا بالمعاصي والذنوب سيستوحش، سينقطع من هذه العلاقة الوثيقة، سيشعر بالحرمان، كما أن هناك طفل يحرم من أمه يشعر بالحرمان والجوع الوجداني، والأم كذلك. كذلك قلبك إذا انقطع عن خالقك سبحانه وتعالى لابد وأن يشعر بقمة الألم النفسي والوجداني. وجرب نفسك في المعاصي وانظر كيف تشعر هكذا بالضعف، بالوهن، بالانقطاع، بالبعد، بالطرد، بالذل، فاحذر عبد الله من هذه الخصلة. نعم. قال رحمه الله: هذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك، يريد أن يقول أن كثير من أهل المعاصي الذين استمرأوا المعاصي ما عادوا يشعرون بألم هذا الإشكال. يعني من الذي يشعر بهذا الأثر بالوحشة بينه وبين الله؟ اللي ما زال في قلبه شيء من الحياء. أما الذين أدمنوا المعاصي والذنوب وأدمنوا النظر الحرام والزنا والخنا، كما قال ما يعني الجرح أو الألم لا يؤلم الميت، فهؤلاء ماتت قلوبهم، فما عاد تذكيرهم بقضية الوحشة بينهم وبين الله تؤثر فيهم لموت القلب. فإذا كنت تعصي، شوف هذا الكلام، إذا كنت تعصي وتشعر بالوحشة فهذا يدل على بقايا خير في نفسك. إذا كنت تعصي وتشعر بالألم، ألم المعصية والطرد عن الله، ما دمت تشعر بهذا الشعور فاعلم أنه ما زال في قلبك شيء من الحياة فتعاهد. أما إذا كنت تعصي ولا تشعر بأي أثر سيء أو أي انطباع غير جيد عن نفسك فاعلم أنك ميت القلب، فبحث عن قلب آخر تحيا به. نعم. قال رحمه الله: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. نعم. يعني هذه الخصلة وحدها تكفي من أن تترك من أجلها الذنوب، أنني لا أريد أن ينقطع قلبي عن الخالق، لا أريد لقلبي أن يشعر بذاك الضعف وهذا الحرمان، الحرمان من الاتصال بخالق الأكوان سبحانه. فلو لم تترك الذنوب إلا لهذه الخصلة لكفى بها حرية. نعم. قال: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. قال رحمه الله: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وحشة وبين الذنب على الذنب، يعني تراكم الذنوب، الذنب ثم ذنب ثم ذنب ثم ذنب، فماذا يحدث؟ تزداد الهوة والمسافة بين قلبك وبين الخالق سبحانه وتعالى. تذكر أن كل نظرة حرام، كل كلمة حرام تزيد المسافة بين قلبك وبين الله. خذ هذه قاعدة بحياتك، كل شيء لا يرضيه تفعله في يومك أنت تزيد المسافة البعد بين قلبك وبين خالق الأكوان، وأعرف بعد ذلك أنك إذا لم تعد تشعر بالوحشة فأعلم أن قلبك مات وانتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. هذا نوع آخر من الوحشة، ومن آثار الذنوب والمعاصي، وهو أنك أيضا يستوحشك الناس ولا يألفونك، ويلقي الله بغضك في قلوب من يلقاك، يلقي الله بغضك في قلب من يلقاك ويرون أثر المعصية عليك، فالناس تستوحش منك وأنت لا تعرف ما سبب الاستيحاش، يقلبون عليك وأنت لا تعرف ما هو السبب. السبب أن الله ألقى بغضك في قلوبهم، فانتبه، هذه أيضا من آثار الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: ولا سيما أهل الخير منهم، يعني ولا سيما أن يلقي الله بغضك في قلوب الصالحين، أن تجد الصالحين من الناس لا يألفونك. ليس شيئا جميلا أن يألفك أهل المعاصي، صح؟ تروح عند شخص زاني يألفك، إيش تريد فيه؟ ولا شخص فاجر يألفك، ماذا أريد بهذا الألف؟ المشكلة كما قلت أن لا يألفك الصالحون ويكرهون مجالستك، كما قال: قال ولا سيما أهل الخير منهم، إذا كرهوا مجالستك فعليك أن تعود على نفسك باللوم والتقصير. نعم. قال: ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم. وهذا ملاحظ أن كثير من الناس لا يعرف يجلس في مجلس خير. بعض الناس بكثرة ذنوبه إذا جلس في مجلس الخير يستوحش، إذا جلس مجلس وعظ أو مجلس طلب علم أو تذكير بالآخرة يستوحش، لا يعرف يجلس، يريد أن يخرج، أن يغادر سريعا، وإذا جلس مجلس له يستأنس. هذا والعياذ بالله من آثار الذنوب والمعاصي. نعم. قال: وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه. لذلك كان بعض السلف يقول: إني لا أعرف أثر معصيتي في خلق زوجتي. كان بعض السلف ماذا يقول؟ إني لا أعرف أثر معصيتي في خلق زوجتي. كثير من الشباب يشكو من مشاكل عائلية مع زوجاتهم وسوء المعاشرة، وسببها الأكبر معاصيك وذنوبك. يقضي في الله عز وجل بينكم المشاكل والخصومات، وتبقى بينكم على أتفه الأسباب. اترك الذنب وحافظ على الصلاح، ستجد بإذن الله الوئام يعود إلى بيتك. وأما وأنت تعصي الله سبحانه، لا تعتقد أن الألفة بينك وبين زوجك وأبنائك ستكون على ما يرام. نعم. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني في سلوك دابتي وامرأتي، حتى دابتك، حتى السيارة بتسوقها. بعض الشباب سيارة تخرب يوميا، استغفر الله، لعلها من أثر معاصيك. الإعجال السيارة كل يوم بتنفس، استغفر الله، ما خلق دابتك. نعم. قال رحمه الله: ومنها تعسير أموره عليه. نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام مهم، أن كثير من الناس أموره لا تمشي في الحياة، دائما ولك يا شيخ أنا دائما في مشاكل وخصومات، دائما مغلقة في وجه الأبواب، هذا من أثر ذنوبك ومعاصيك. اترك الذنوب والمعاصي وانظر الفتوح الإلهية. أما تقول لي دائما الأبواب مغلقة في وجهي، وأي مشروع أدخل فيه يفشل، وأي علاقة أريد أبنيها زواج ولا غيرها تفشل، معناته الذنوب والمعاصي محيطة بك. أحدث لله توبة يحدث لك فرجا، أحدث لله توبة يحدث لك ماذا؟ فرجا. وأحدث لله معصية يحدث لك ماذا؟ عسرا. هي هكذا قواعد الحياة أحبابي، التي لا يعرفها كثير من الناس. كثير من الناس يظنون الأمور فقط مادية، فيسبون الساسة والهيئات والوزارات والحكومات. أنا لا يعني أقول، أنا أعرف حجم الفساد هنا، لكن أنت علاقتك مع الله، أنت أيها العبد المؤمن علاقتك مع الله، فحتى الظالم سيفتحها في وجهك، ويسر الله لك الظالم ليعينك على ما تريده. علاقتك مع الله، فكن كما يريد الله منك، تجد الله عز وجل كما تريد أنت منه، وفق ما يرضيه طبعا. نعم. قال رحمه الله: ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه، وهو لا يعلم من أين أتي؟ يعني يتعجب ابن القيم من بعض الناس الذين دائما الأبواب مغلقة عليهم، وبعد ذلك يقولون: والله لا نعرف ما هو السبب. هذا أنت مسكين، السبب هو نفسك الأمارة بالسوء. يقول: يا للعجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة في وجهه وهو لا يعرف من أين أتي. من أين أتي؟ من نفسك، من ذنوبك، من معاصيك. لا تبحث عن شيء آخر، لا تبحث عن شتيمة ولا مسبة ولا أن تنتقص فلان ولا علتان، عد على نفسك واتهمها، واعرف أنها سبب في إغلاق وجوه الخير في حياتك. نعم. قال رحمه الله: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا دلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حين تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه. قال وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. نسأل الله العفو والعافية. باب الكرب، ربما أحدكم جاءه يوم لم يستيقظ على صلاة الفجر وصارت الساعة 7 والثامنة، كيف تجد قلبك في ذاك اليوم؟ لابد أنك تشعر بماذا؟ بضيق. هذا الضيق هي الظلمة التي يتكلم عنها ابن القيم، وحشة في القلب. ولا لا يتكلم عن شيء بينك وبين الله، لا يتكلم عن ضيق القلب وظلمة القلب. تذكر ذاك اليوم الذي فاتتك فيه صلاة الفجر وطلعت الشمس وأنت لم تصليها، كيف يكون قلبك ومزاجك عندئذ؟ تعرف ما معنى هذه الظلمة التي يتكلم عنها ابن القيم عليه رحمة الله. نعم. قال عبد الله بن عباس، ثم يخبر أن هذه الظلمة تبدأ في القلب لكنها تسري إلى أين؟ إلى الوجه، وتظهر في النهاية على الوجه. مبدأها ظلمة القلب ثم تعلو وجهك، وبعض الناس لما ترى وجهه مع أنه قد يكون أبيض البشرة لكنك تشعر هكذا أن وجهه مغلق مكتم، هذه ظلمة المعاصي. بينما إنسان والله كنا نجلس مع أهل القرآن في أيام المدينة، والله وجهه يعني كلون بشرة غامق جدا يعني أسود، لكن سبحان الله أن النور يخرج من وجهه، لا يعني كهكذا شيء مضيء، نور القرآن ونور قيام الليل. فالعبرة ليست بألوان البشرة وإنما العبرة بنور الطاعة وظلمة المعصية، هكذا هو النور. نعم. قال رحمه الله، قال عبد الله بن عباس، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. يعني هذا الحديث يحفظ، هذا الأثر يحفظ عن ابن عباس، وهو جامع للآثار الجيدة للطاعات والآثار السيئة للمعاصي. نعم. قال رحمه الله، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، وأما وهنها للقلب فأمر ظاهر. نعم. فلا الوهن والضعف. النقطة الثالثة من آثار الذنوب على حياتنا أحبابي، الشعور بضعف القلب، حتى ضعف القلب في الأمور الحياتية، وأنك لست مستطيعا أن تنجز شيئا ولست مقبلا على أي باب من أبواب الحياة. هذا الوهن يسمونه الوهن النفسي. بتعرف بعض الناس يكون عنده حالة من الشعور أنه لا يريد يفعل شيء، يقول لك والله ما إلي نفس أفعل شيء. شاف هذا الشعور، هذا اسمه وهن القلب، وهذا بسبب ذنوبك ومعاصيك، لأن المؤمن لا يعرف أنه لا يريد يفعل شيء، دائما يريد أن يفعل شيئا نافعا في دينه والدنيا. فشعور الإنسان بالوهن الداخلي وعدم رغبته في القيام بشيء في الحياة هو أثر من آثار الذنوب والمعاصي على حياته. نعم. قال رحمه الله، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. نعم. قالوا أما وهنها حتى تزيل حياته بالكلية، انظروا للغرب حجم الانتحار في حياته، ما سببه؟ وهن القلب، قلوب ميتة، ما في قلوب أصلا. المعاصي والذنوب والخنا والزنا الذي يعيشونه والفجور أوصلهم كما قال ابن القيم إلى ذهاب الحياة بالكلية، الانتحار، حالات الاكتئاب الحاد، حالات الفزع الحاد، حالات الخوف والقلق الحاد، أوصلهم إلى أين؟ إلى القنوط، وبالتالي الانتحار وإنهاء الحياة. فالمؤمن أحباب الكرام يسعى دوما لقوة القلب. قوة القلب أحبابي تجعلك تتخلص من كثير من الأمراض النفسية، القلق، الوسواس، الاضطراب، الاكتئاب. اليوم العيادات النفسية ملأ أحباب الكرام، ومن أسباب ملئها المعاصي والذنوب التي يعيشها أفراد المجتمع، التي غطت على قلوب كثير من الناس، حياة فيها اختلاط، معازف، مجون، علاقات محرمة. بعد ذلك يقول لك أشعر باكتئاب، هو أكيد ستشعر باكتئاب، ما فيش قلب، أكيد ستشعر بقلق، أكيد ستصاب بوساوس وأشياء مزعجة. كن مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله تذوب أكثر هذه الإشكالية، تذوب أكثر هذه الإشكالية. نعم. قال رحمه الله، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. الفاجر قد تجده قويا ومفتول العضلات، لكن عندما يحتاج للقوة فعلا تخونه قوته، ويلقي الله في قلوبهم ماذا؟ الرعب. نعم. قال رحمه الله، وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم، أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. كلام علم، أليس كذلك؟ يعني الصحابة الكرام أيهم أعظم أجسادنا؟ الفرس والروم للصحابة، الفرس والروم بترساناتهم كذلك، ومع ذلك الصحابة استطاعوا أن يمحوا فارس والروم خلال سنوات معدودة، استطاعوا يمحوهم عن الخارطة خلال سنوات معدودة. لماذا؟ هي قوة الإيمان. ماذا فعلت أبدانهم بهم هؤلاء فارس والروم أمام قوة الإيمان؟ لم تستطع الثبات. فالقوة الحقيقية هي قوة القلب، ومتى كان قلبك قويا سرت هذه القوة على جسدك، ومتى كان قلبك ضعيفا سرى هذا الوهن أيضا إلى جسدك، ولو كان جسدك عظيم البنية لكن القلب الضعيف سيخونك في هذا الجسد. قال رحمه الله: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابعة وهلم جر، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة. فبالتالي منها كل ساعة فعلت فيها معصية كن متذكرا أنه كان بإمكانك أن تفعل في نفس الوقت طاعة، أليس كذلك؟ كل ساعة نظرت في هذا الحرام تذكر أنه في هذا الوقت كان بإمكانك أن تنظر في مصحف أو أن تذكر الله أو أن تعود مريضا أو تشهد جنازة. فهذا كلام صحيح، أن كل ساعة معصية هي تساوي حرمان من طاعة، فما بالك أن ساعة المعصية ستقود إلى معصية أخرى حتى تصبح إدمان وتفوتك كثير من الطاعات. فالإنسان الموفق اللي بيحسبها صح مثل ما يقولوا يحسبها هكذا: أنا الآن نظرت للحرام، هاي اللحظة التي نظرت فيها للحرام كان بإمكاني أن أنظر إلى شيء حلال، هذه الساعة التي سمعت فيها معزفا أو شيئا حراما أو كلاما محرما كان بإمكاني أسمع فيها شيء يصلح قلبي. فتذكر دائما هذه المعادلة: كل ساعة ستذهب في الباطل أنت خسرت فيها ساعة كان يمكنك أن تستغلها في الحق. هي هكذا الحياة. نعم. قال رحمه الله: فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أعطيك مثال حسي من الحياة، من يخبرني؟ يا شيخ علي ما معنى هذا الكلام؟ قال لك: مثل رجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة فحرمته من عديد من الأكلات الطيبات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما معنى الأكل؟ يعني الآن أنت تتصفح الفيسبوك على الوجبات، جاءتك وجبة هكذا شهية واشتهيتها لكنها فيها ضرر، صحيح؟ تذهب تشتري هذه الوجبة لأن نفسك تحب العاجل، اللذة العاجلة، أكلت هذه الوجبة سببت لك مرض لمدة أسبوع فحرمتك من الطعام الجميل لمدة أسبوع كامل. فيقول الذي يعصي الله مثل الذي يأخذ وجبة يحبها لكنها تضره، أخذ الوجبة من هنا فأصيب بمرض استمر معه أسبوعا كاملا، فخلال هذا الأسبوع لم يستطع أن يأكل شيئا مما يحب. كذلك الإنسان المستعجل يريد الشهوة والمعصية العاجلة فتسبب له انقطاعا عن الطاعة، لربما والله الانقطاع ليس فقط أسبوع، قد تنقطع طوال العمر بسبب شهوة ساعة، بسبب شهوة ساعة قد تنقطع طوال العمر عن الطاعة. فيقول لك هذا المثال من الواقع، كيف الإنسان يأخذ وجبة تضره وهو مسرور بها ابتداء، فإذا مرض انقطع عن الطعام الجيد اللذيذ مدة أسابيع ولعلها أشهر، ولعلها أفسدت البنكرياس ولا الكبد ولا ضربت عندك شيء وراح الإنسان. فانتبه، لا تنظر إلى اللذة العاجلة للمعصية بل انظر إلى العاقبة الوخيمة التي تحرمك من كثير من الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: طول العمر وقصره. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة. اختلفوا هل هو نقصان حقيقي يعني فعلا أم نقصان في البركة. لما نقول المعاصي تقصر عمر الإنسان، هل هو نقصان حقيقي يعني بدل ما يعيش 60 سنة رح يعيش 40، ولا نقصان في البركة يعني هي 60-60 لكن بركة هذا العمر ليس كبركة هذا العمر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها. وقالت طائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه على توجيه ثالث أن الحياة الحقيقية هل هي حياة البدن ولا حياة القلب؟ حياة القلب، فالمعاصي تقصر حياة قلبك بغض النظر عن حياة البدن. البدن هو مجرد يعني عامل بيولوجي زي ما يحكي يعني أكل وشرب يعني حياة ظاهرة. الحياة الحقيقية حياة القلب، فالمعاصي تقصر حياة القلب، وإن كانت قد لا تؤثر على البدن لكن البدن ما العبرة به، فأنت بدون قلب مثلك مثل البهائم، بدون قلب لا فرق بينك وبين البهائم التي تأكل وتشرب وتنكح. نعم. قال رحمه الله ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة هي حياة، فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية. يعني هذه الخلاصة، يعني بغض النظر عن الخلاف الدائر بين العلماء، المعاصي تضيع عليك ساعات حياتك الحقيقية، لأنه كما مر كل ساعة معصية كان بإمكانك أن تشغلها بساعة ماذا؟ طاعة. يا كذا. نعم. قال ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نعم. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك غب، يعني ثمرة أو آثار إضاعتها. نعم. قال فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أولا، فإلا أولا أولى. قال فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب الحوائق وتعمرت عليه أسباب وتعسرت. نعم. وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. يعني العاصي إما أن يكون له نظر لمصالح دينه ودنياه أولى، إذا لم يكن له نظر لمصالح دينه ودنياه فهذا ذاهب زائل انتهى يعني. وإذا كان له نظر إلى مصالح دينه ودنياه فالمعاصي تشكل ماذا؟ عوائق في الطريق، عم تقطعك وعم تشغلك عن الوصول إلى نهاية الطريق، فغيرك يسرع وقارب الوصول وأنت منشغل بالعوائق التي تصدك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بالإقبال إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. هذه قاعدة يجب أن تفهمها، لا حياة لك إلا بالإقبال على الله والتنعم بذكره والانشغال بما يقوي علاقتك معه، وما سوى ذلك من الحياة فغير محسوب. نعم. قال رحمه الله فصل ترك المعاصي، ومنها أن المعاصي هذا كله تبع كله آثار المعاصي، ومن آثار المعاصي يعني. نعم. قال ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. هذا كلام مهم جدا يفهمه جيدا. نعم. أعد قراءته. قال ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها، وإن نتكلم كيف المعاصي تصبح إدمان، أن المعصية كيف تصبح ماذا؟ إدمان، مع الوقت لا تستطيع الانفكاك عنه، يصبح هيئة راسخة في النفس، يصبح ماذا؟ هيئة راسخة في النفس، يعني يصبح نمط حياة. بعض الشباب عافانا الله وإياكم، نسأل الله لا يكون أحد منكم من هؤلاء، هو فقط يستيقظ في الصباح يفكر متى سيفعل المعصية، متى سيفعل العادة السرية، متى سينظر إلى حرام، متى سيتكلم مع فتاة، متى، وهكذا ألف المعصية، وأصبحت المعاصي بالنسبة له ماذا؟ أسلوب. وهذا حال كثير من الفجار، فقط جدول متى السهرة ومتى الحفلة ومتى الجلسة ومتى هذه كل الأمور، هذه برامجه اليومية. فالمعاصي تزرع أمثالها وتصبح منهج حياة ونمط حياة، بخلاف أهل الخير والصلاح اللي يستيقظ في الصباح عمر في جدوله العلمي، الدروس التي سيحضرها، البرامج النافعة التي سيفعلها، المجالس الخيرة، مجالسة الصالحين التي سيقوم بها، هذا جدول وهذا جدول. صح. بعض الناس جدولهم المعاصي والخنا والفجور، وبعض الناس جدوله اليوم الصلاح وطلب العلم قراءة القرآن والمشاريع النافعة والمشاريع التطوعية وما شابه ذلك، فأي الجدولين ستزرع؟ قال اعلم أن المعاصي تزرع أمثالها، المعصية تولد معصية ثم تولد معصية حتى تصبح منهجا. نعم. قال ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. نعم. يصبح يعز عليك أنك تفارق المعصية. لماذا كثير من الشباب تتكلم معاه عن الدخان يعز عليه مفارقته؟ لأنه ألف خلاص صار إيش نمط، يسمع تقول له يا فلان اترك الدخان، إن شاء الله يا شيخ إن الله غفور رحيم، ادعينا ادعينا بالله يا شيخ، وهذا حال الناس، ادعينا يا شيخ. طب أخي الكريم ماشي بدعي لك الله يرضى عنك، بس أنت ما مشكلتك في ترك الدخان، هو مشكلته أنه ألفه، والمعصية تولد المعصية. شاب مدمن النظر للحرام يا أخي اترك الجوال، هو يعز عليه. شوف عبارة ابن القيم لما قال هنا حتى يعز على العبد المفارقة والخروج منها. بعض الشباب لما تقول له أخي اترك الفيسبوك لأنه كارثة عليك، يعز عليه أن يتركه، لك مش قادر، أنا مش قادر أترك السوشيال ميديا. معناته أنت المعصية تولد المعصية، وألفت هذا العالم حتى أصبح انتزاعك من مجهود عظيم يحتاج إلى تكلفة إيمانية عالية. لذلك احنا ننصح من لم يدخل في العوالم القذرة لا يدخلها، لأنه إخواني الوقاية خير من شيك المثل عندنا، خير من قنطار علاج، أو درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا أنت حميت نفسك من البداية الأمر سهل، لكن إذا وقعت يقول لك ابن القيم المعاصي تولد حتى تصبح انطباع وسلوك وهيئة، لما تصبح هيئة راسخة في النفس يصبح عملية المعالجة أصعب أصعب بكثير، ولكن مع ذلك الشفاء حاضر لكل داء دواء. نعم. قال رحمه الله كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، إذا إن من عقوبة السيئة أنها تقودك إلى سيئة بعدها. نعم. قال وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، خلاف الطاعة، الطاعة تقودك إلى طاعة، الطاعة تنتج طاعة، والسيئة تنتج سيئة، هكذا هي. نعم. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك. كأن كل معصية تفعلها تأتي معصية أخرى تقول لك أين أيضا افعلني، تأتي معصية ثالثة تقول لك أنا أيضا ليش فعلت هذه افعلني أنا أيضا، فتصبح حياتك ما بين نظر للحرام إلى عقوق والدين إلى نوم عن صلوات، فتصبح عبارة عن شبكة محيطة بك من ماذا؟ من البرامج السيئة، برنامج حياتي فاشل، لا صلاة تصليها في وقتها، ولا نظر إلى طاعة الله وعقوق والدين وسب وشتيمة، يعني كما ترون في حال كثير من الناس، ونسأل الله أن يغفر تقصيرنا. نعم. قال فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها عملني أيضا، وهذا الذي يجعلك إذا طلبت العلم تستيقظ على صلاة الفجر، تحب قيام الليل، لأن الحسنة تدعو إلى الحسنة، يعني أنت تطلب العلم مش فقط من أجل المعلومة، بل من أجل أن الحسنة تدعو إلى الحسنة، حضورك مجلس خير ثم بعد ذلك تستغفر ثم تصلي المغرب جماعة ثم تجلس بين المغرب والعشاء تقرأ قرآن، ما الذي يجعلك تستمر في برنامج الخيرات؟ أن الحسنة تقودك إلى الحسنة وتحث عليها، والعكس في اليوم الذي بعض الشباب أصلا إذا تنظر في عادته يقول لك أنا يا شيخ إذا فعلت معصية في الصباح بفرط كل اليوم، خلص بصير بدي أعمل من الصباح إلى المساء مشاكل، كله يصبح معاصي وذنوب، وإذا بدأت صباحي بصلاة الفجر وكنت هادئ النفس مطمئن سبحان الله ذاك اليوم بكون مبارك فعلا. من بدأ نهاره بمعصية في العادة تفرط المسبح، يستمر في آخر نهاره بالمعاصي، ومن بدأ نهاره بطاعة بصلاة فجر بأذكار صباح ومساء باستغفار للشروق، هذا سيستمر في العادة معه هذا المنهج إلى آخر يومه. فأنت من سيحدد بناء على هذا المنهج الذي رسمه ابن القيم، الطاعة تولد طاعة والمعصية تولد معصية، هكذا هي الحياة. نعم. قال رحمه الله فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جر فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعة والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. هذه ضعوا تحتها خط، هي هذه خلاصة الفكرة، حتى تصير الطاعات أو المعاصي هيئات راسخة، أو حتى تصير الطاعات أو المعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، يعني أنت من سيرسم ما هي الملكة أو الهيئة التي عليها برامج حياتك ومنهج حياتك، إما أن تجعل ملكتك وصفتك اللازمة أنك من أهل الخير وبرنامجك اليومي ومنهج حياتك من أهل الخير، وإما أن تجعل برنامجك وصفتك الراسخة أنك من أهل المعاصي. سؤال، لما أقول أنني من أصحاب منهج الخير وملكتي هي الخير، هل هذا يعني لن تكون فلتة؟ ستكون فلتة، لكن تكون فلتة عابرة وليست فلتة راسخة، فلتة عابرة تتبعها مباشرة باستغفار سريع وندم ومعالجة وترميم فبيمشي الحال، لكن لما تصبح المعاصي هيئات راسخة تصبح المعالجة كما قلنا مؤلمة ومتعبة وتحتاج إلى وقت حتى يعود القلب إلى يقظته. نعم. قال رحمه الله: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها. فبالتالي بعض الناس إخواني من اعتاد قيام الليل كما قالك، فلو عطل المحسن الطاعة، يعني لو أن إنسانا يقوم الليل فاته قيام الليل في يوم من الأيام، ماذا يحدث؟ قال لك: تضيق عليه الأرض بما رحبت، كأنه خرج من الماء، كأنها سمكة خرجت من الماء يضيق. طب أنت لماذا ربما تنام وصل لا تقوم الليل ولا تشعر بما يشعر به ذاك الرجل؟ يعني إنسان من أهل القيام لو فاته يوم قيام الليل يشعر بقمة النكد والإحباط، بينما إنسان لا يقوم الليل شيء طبيعي أن لا يشعر بالصباح أي مشكلة لأنه لم يقم هذه الليلة. إنسان حريص على صلاة الفجر في المسجد شيء طبيعي إذا فاته صلاة الفجر في المسجد يشعر بماذا؟ مع أنه صلى في المنزل في وقته يشعر بماذا؟ بضيق ونكد. لكن إنسان وصل لم يعتد صلاة الفجر في المسجد، إذن هو ما عنده مشكلة ولم يشعر بأي حرج أنه لم يصلي الفجر في المسجد. فلذلك يقول لك: هي أنت عليك أيها المؤمن أن تجعل الطاعة منهج حياة، بحيث إذا فاتتك في يوم تتألم على فواتها، بخلاف الذي لم يجعل الطاعة منهج حياة فإنها إذا فاتت هو أصلا لم يعتد عليها، لم يحرص على القيام بها، فلا يشعر بألم مفارقتها. لذلك قال: فلو عطل، عطل يعني ترك، فاتت المحسن طاعة، ماذا حدث؟ اقرأ. قال: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت بزعل. عليه، ليش راحت عليه قيام الليل؟ ليش راح عليه ورد اليوم من القرآن؟ لكن ما عنده ورد قرآن، ما عنده مشكلة ينام ولو لم يقرأ شيئا من القرآن، ما عنده مشكلة، ما بشعر بشيء أنه في نقص في حياته، لأنه لم يألف الطاعة، لم تصبح الطاعة هيئة راسخة. فرق بين من يكون عنده الورد القرآني هيئة راسخة في النفس، وبين من عنده الورد القرآني مجرد شيء طارئ هكذا عابر على حياته، صار مصارش خير وبركة، يعني ليس مهتما بهذه الحياة. نعم. قال: وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. قال: ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. والله هذا الكلام نفسيا عالي، خلينا نقرأه بتركيز. إنه إخواني مع الوقت بعض الشباب المدمن إباحية هو لا يجد لذة في مشاهدة الإباحية، هو فقط عنده ألم إذا ترك النظر للحرام، يعني هو ليس يشعر بنشوة، أصبح لكثرة مشاهدته فقد حتى إحساس اللذة. فتقول له: يا فلان طب أنت ليش بتشوف؟ خلص يعني إحساس الذي فقدته من كثر ما بلدت. أقول لك: أنا فقط أصبحت سيستم الحياة كما نظام الحياة، إذا ما فعلت هذا الشيء خلص أشعر بنقص في يومي، فيصبح للعياذ بالله يألف المعصية ليس للذتها بل لأنها أصبحت ماذا؟ هيئة راسخة في النفس. عيد هذه العبارة وركزوا فيها، كيف إن المعاصي عند من يدمن عليها أصلا في وقت من الأوقات يصبح لا يلتذ بها لكنه يفعلها لأنه يشعر بألم تركها، فقط لأنه يشعر بألم الترك، وإلا وهو يعاقرها هل في لذة؟ فقد اللذة والإحساس بها، وهذا والعياذ بالله من قمة الخذلان. نعم. قال: حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من لا يواقع يعني لا يفعل المعصية، قال من غير لذة، سلب حتى لذة المعصية التي هو يفعلها من النظر الحرام أو مشاهدة الأفلام أو غير ذلك، حتى لذة المعصية راحت. فأنت تستغرب لماذا يفعل المعصية مع أنه لا يلتذ بها. فهنا ابن القيم يعطيك كاميرا دقيقة جدا جدا، ما الذي حدث في قلبه؟ إيش اللي حدث يا جماعة؟ كلفة المعصية، أصبح مجرد تركه للمعصية ألم، مع أنه لو فعل المعصية لن يلتذ، لكن مجرد تركه للمعصية ألم فما بده يتركها. بعض الناس يدخن، تقول لي أنت مستمتع مع شدة إدمان الدخان، يقول لك أنا بطلت أستمتع، بس أنا بشر إذا تركت الدخان بألم ترك هذا الشيء. للأسف أصبحت المعصية منهج حياة، وهذا شيء خطير جدا. نعم. قال: من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر يعني ويقول: أنا شربت الكأس الأولى من الخمر لأنني أتلذذ بها، والثانية فقط من أجل لا أشعر بألم الفراق فقط. يقول: وكأس أي من الخمر شربته على لذة لأنني أريد ألتذ. طب والثاني ليش شربتها؟ الأولى خلصت منها وشعرت باللذة. قال: وأخرى تداويت منها بها، يعني شربت كأس أخرى فقط لألا أترك الخمر، ولا أنا ما تلذيتش بالكأس الثاني. يعني هذه فلسفة فعلا موجودة في النفس الإنساني. نعم. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. قال: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزره إليها أزا. وأنا هذه قاعدة والله عظيمة جدا. ولا يزال العبد يعاني الطاعة. إيش يعني يعاني الطاعة؟ يعني يجاهد نفسه على الطاعة. يعاني الطاعة يعني يجاهد نفسه على الطاعة ويألفها ويحبها إلى أن يصل أن الله سبحانه يسخر لك ملائكة تأزك إليها أزا في حال ضعفت في يوم من الأيام. هذا خير عظيم. وهذا أحباب الكرام ما أقوله لمن يشعر بالفتور في طلب العلم، أنه أخي الكريم جاهد نفسك على طلب العلم وترك المعاصي وداوم، فإذا ولا بد شعرت بشيء من الفتور ستجد الله سبحانه وتعالى يرسل إليك ملائكة وشبابا صالحين يدفعونك إلى العلم دفعا مرة أخرى. فهذه قضية أساس ومنهج في الحياة، أن الذي يألف الطاعة الله يعينه عليها في المستقبل. الذي يألف الطاعة ويجاهد عليها الله عز وجل ماذا يقابل ذلك؟ يعينك عليها ويدرب لك من الصالحين ومن الملائكة ومن الوسائل ما يعينك على الاستمرار عليها حتى الممات. نعم. قال رحمه الله: حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. قال: تزعجه يعني تنهضه. نعم. قال: ولا يزال يألف المعاصي ويؤثرها. يعني العكس. إذن الحالة الأولى إلف الطاعة. أما النوع الثاني الذي يألف المعاصي ما الذي سيحدث معه؟ انظر إخواني هذا الكلام الفخم. نعم. قال: ولا يزال يألف المعاصي ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. هذا قمة الخذلان، إنه تألف المعاصي والإدمان للحرام والنظر للحرام حتى يسخر الله لك الشياطين، هي التي تدفعك دفعا للحرام، هي التي تصبح تدفعك إلى الحرام وتأزك أزا. ما الشاهد على هذا الكلام؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. شوفوا الاستنباطات العالية من ابن القيم. نعم. قال: فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. يعني أنت لما أطعت الله قويت جند الطاعة الملائكة فأعانتك بالمدد، ولما ألفت المعاصي قويت جند الشيطان فأعنتهم عليك بماذا؟ بالمدد أيضا. نعم. وهذه الفقرة أنا أظنها من أهم الفقرات في الكتاب التي عليك أن تعيد النظر فيها عندما تعود للمنزل لتفهم ما الذي يحدث معك في مجريات الذنوب والمعاصي في قضية إلف الطاعة وإلف المعصية. هذا كلام فخم عالي جدا، قل أن تجده بهذا الوضوح حتى تفهم ما الذي يجري معك في الحياة في ملف الطاعة وفي ملف المعصية بهذا التدقيق، وتفهم كيف تصبح الطاعة إلفة وكيف تصبح المعصية إلفة، تفهم كيف أنك لإدمانك للمعاصي تصبح تفعلها وأنت لا تتلذذ بها فقط لأنك تتألم بتركها. والله أحبابي بعض الشباب يخبرنا أنه لا يلتذ بالعادة السرية ويقول لي: والله يا شيخ أنني أتألم وأنا أفعلها. طب ليش بتفعلها؟ مش قادر أتركها. هذه عقوبة شديدة، أنك تريد تفعل الحرام وأنت لا تلتذ به مش قادر تتركه فقط. هذه عقوبات شديدة جدا، ابن القيم هنا يسلط الضوء عليها من خلال هذا الكلام النفس الدقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعصية تضعف إرادة الخير. قال: ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. نعم. وهذا أيضا ملاحظ أن الإنسان أحبابي يتوب من الذنب مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن مع كثرة معاقرتك للمعاصي يصبح همتك في التوبة تضعف، تصبح حتى أنت تشعر أنه لا تستطيع أن تقول استغفر الله وأتوب إليه، حتى هذه الكلمة تصبح ثقيلة على النفس. الشباب الخير الصالح إذا وقع أو مس معصية مباشرة تجده يفزع إلى استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفار بكاء خوف. لكن الشاب المدمن للمعاصي يوم يومين ثلاث أربعة خمسة ستة ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ يبدأ يشعر بثقة للتوبة أصلا على قلبه والاستخفاف بها والاستهتار بها. فلذلك ماذا يقول ابن القيم؟ هذه ملاحظة نفسية دقيقة: كثرة المعاصي تضعف همتك في التوبة وتصبح تشعر أن التوبة ثقيلة جدا. بعض الناس مسكين يقول خلاص أفعل المعصية وأتوب الأمور بتنحل. يا أخي من الذي قال لك أنك ستوفق للتوبة؟ من الذي قال لك أن قلبك سيعينك على التوبة؟ طبعا التوبة بشروطها، قلبك سيعينك على الندم، سيعينك على الإقلاع. فإياك في يوم من الأيام تقول أفعل معصية وأتوب بانتهي الأمر، هذا كلام غير سديد، لأنك لا تعرف أن هذا القلب أصلا من الذي يدفعه للتوبة؟ الله. فإذا رآك الله مستهترا بالمعاصي سيضعف همتك على التوبة، وستصبح تشعر أن التوبة أثقل شيء، بل أثقل من المعصية على قلبك، فتترك التوبة أصلا، وهنا تنغمس في الذنوب والمعاصي وأوحالها أكثر وأكثر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية. لا بعد هذا الكلام قال فيأتي بماذا؟ قال فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين. إيش عن هاي الاستغفار وتوبة الكذابين؟ إيش هذه؟ هذه الكلمتين اللي أنت بتحكيهم وأنت ماشي، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، بعد الذنب بعد، يعني ما في شعور بالندم حقيقة، يعني هي كلمة أنت قلتها على لسانك، لكن هل قلبك نادم؟ هل يبكي قلبك؟ فابن القيم يقول هذه توبة كذابين، هذه دعك من هذول الكلمتين اللي بتحاول تقنع فيهم نفسك إنك تبت، أو تضحك وتغالط نفسك أنك تبت وأنت لم تتب وأنت مستهتر. إخوان التوبة سلوك إيماني عميق، وندم قلبي داخلي طويل، وبكاء قلبي من خشية الله، ووجل من أن يفتح الله الملف في يوم من الأيام. هذه التوبة التي نتكلم عنها. أما توبة الكذابين ما أسهلها، توبة الكذابين ما أسهلها على اللسان، وأنت يعني كما يقول ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. فإخواني ينتبه الإنسان حتى لا يكون هو ساقط في شيء من هذه الأمور وهو غير منتبه. أعد قراءتها مرة أخرى لتقرأ لأهميتها. قال رحمه الله: فيأتيه من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان. لا ومنها، ومنها قال ومنها، قال ومنها وهو من أخوفها على العبد، يعني هذه من أخوف آثار المعاصي على قلبك، وهي أنها قال أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. تضعف إرادة التوبة، هذه خطير جدا أحبابي، هذه ملاحظة من ابن القيم دقيقة جدا للسلوك الإنساني عندما يألف الإنسان المعصية. ملاحظة دقيقة في ماذا؟ ما الذي تفعله؟ ما هو سلوكك عندما تصبح المعصية منهج حياة؟ أنك تضعف عن التوبة، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه، صحيح؟ وكل منا أدرى بنفسه كيف يشعر بضعف همته على الإقبال على الله والتوبة. قال: إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. وهذا حال كثير من الناس ممن تشاهدوه، ممن كلمة أستغفر الله وأتوب إليه ثقيلة على قلبه أصلا. نعم. قال: فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. لو مات نصفه ما تاب إلى الله، ما عنده مشكلة لو مات نصفه، خلاص ما عنده إرادة التوبة، انتهى. نعم. قال: فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها. ها شوف هذه العبارات، أنا بالنسبة لي أترنم بها لما أقول وقلبه معقود بالمعصية، يعني هو الآن شاهد فيلم تمام على التلفون أو صورة لا ترضي الله، بعدين شعر بالاستخطاء ترك الجوال، قال استغفر الله استغفر الله، لكن قلبه في اليوم الثاني هو عارف أنه أنا عندي نظام حياة رح أرجع أشوف. فأنت هنا بتضحك على نفسك جالس، إذا ما أنت عالجت الموضوع جذريا في هذه التطبيقات لا تيجي تشوف الصورة الحرام تقول استغفر الله وقلبك كما قال ابن القيم إيش معقود، يعني أنت أصلا عارف أني أنا راح أستمر بهذا، يعني هو هذا آخر فيلم راح أشوفه، آخر صورة راح أشوفه، لا أنا راح أضلني أتصفح ما دمت تقع في المعصية وتصر على تصفح السوشيال ميديا، إذا أنت كذاب في التوبة. أنا بعطيك إياها من الآخر يعني حتى ما أطول عليك المسافة، ما دمت تعرف أنك إذا فتحت السوشيال ميديا عينك تعلق في الحرام وأنت ضعيف أنك تشيل عينك عن الحرام وأنت تبقى تنظر في السوشيال ميديا، أنت كذاب في التوبة، لأنك أنت تعرف أنه هذا هو فخي وأنا عاقد قلبي أن أعود فأنظر تمام، وبس بحكي أستغفر الله وأتوب. أنت ما عرفت المشكلة، الله يعرف سبب المشكلة وأنت تعرف سبب المشكلة، مشكلتك من الفيس، مشكلتك من التويتر، من التيك توك، من الانستغرام، من غير هذه المفاسد. لا تجي تضحك على نفسك تقول لي استغفر الله وانت ستعود تنظر مره اخرى. هذه هي توبة الكذابين بالمعنى الدقيق والواضح تمام، حتى فقط يعني ما تجامل نفسك وتقنع نفسك هيني بتوب يا شيخ، انت لا تتوب توبة صادقة، توبة من القلب. التوبة الصادقة هي التوبة التي تعالج فيها جذور المعصية. اعرف والله انا مكان معين في الجامعة اذهب اليه، اعرف ان هناك فتيات يجلسون فيه، بروح لذاك المكان استغفر الله. طب انت يا اخي شنو مدك ذاك المكان؟ طب انت عارف انهم جالسات هناك سيد الشيخ، طب انت عارف انهم جالسات في ذاك المكان وتروح انت، انا والله بس بدي امر في الطريق يا شيخ، انا بدي اخذ بصري. اه لا، انت شيخ كذاب لما تقول استغفر الله هنا، لانه انت تعرف ان هذه البؤره فيها صرف من النساء متبرجات او شيء، وتقصد هذا الشارع في الجامعه او هذه المنطقه في الجامعه او مطعم الاخوات في الجامعه. يعني انتم تعرفون اكثر مني اماكن هذه الامور، فتمر شهوه في النفس ان تسمع صوتا او ترى عين أو أحد يبادلك الكلام، ثم بعدما تغادر تقول أستغفر الله أستغفر الله، وقلبك معقود أنني غدا سأمر بنفس الشارع. إخواني، الذي لا يعالج جذور المعصية وأسبابها هو غير صادق في التوبة باختصار. الذي لا يعالج جذور المعصية وأسبابها ويعرف أنا من أين تأتيني المعصية، أنا من هذا الباب تأتيني، أنا من هذا الباب. قبل ما تغلق الباب لا تقول لي إنك تبت، أغلق الباب اللي بيجيك منه المعصية، بعد ذلك قل لي والله أنا فعلا أسعى أن أتوب. أما أن تفتح الباب ويبقى مفتوح ولا تفكر بإغلاقه، فهذا معنى كلام ابن القيم: فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية لأنه لم يغلق الباب على نفسه. نعم، قال رحمه الله: وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. قال رحمه الله: فصل إلف المعصية. قال: ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها. وهذه مصيبة أيضا كبرى حقيقة، وهو ماذا؟ أنك تصبح مع الوقت لا تستقبح ما فعلت، تصبح النظر للحرام إيش فيها يا شيخ؟ يعني شو لماذا يعني أنتم تضخمون قضية النظر للحرام؟ ألفت المعصية حتى ما عدت تستقبحها. كثير من الشباب ربما بالنسبة له مثلا الدخان كان حراما، وقع في المعصية من خلال رفقة السوء، مع الوقت ايش يصبح يقول لك؟ هو شو في الدخان؟ يعني انتوا ليش مكبرين هذا الموضوع؟ بعد ذلك الأرجيلة، بعد ذلك محادثة النساء، بعد ذلك يكون هو اصلا يحرم ثم يبيح ثم يحرم ثم يبيح. هو لماذا يبيح لنفسه؟ لانه لم يعد يستقبحها، واصبحت المعصية مع الفه لها تعتبر شيء عادي طبيعي. طبعا هو احيانا لا يريد ان يستقبحها حتى لا يشعر بماذا؟ بالغضب، بالخطأ والذنب. يحاول أن يقنع نفسه أنه شو فيه الدخان، له أنت عارف أنه فيه إشي كثير كمان، بس أنت تريد أن تقنع نفسك أنه ليس قبيحا حتى تعاقره. وهكذا كل معصية ألفها الإنسان وانسلخ من قلبه استقباحها والعياذ بالله. نعم، قال رحمه الله: ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية. حتى مثلا فتاة متبرجة كانت محجبة مسبقا، هي أول ما تخلع حجابها تحاول أن تقنع نفسها أنه شو؟ طبعاً هي لما كانت محجبة كانت تنظر للمتبرجة أنه فسق، أليس كذلك؟ لكن هي ضعفت إيمانياً، خلعت حجابها، أصبحت الناس ينظرون إلى شعرها، هي تحاول أن تقنع نفسها أنه ماذا؟ أنه إيش فيها؟ يعني؟ عادي يعني فتاة كشف شعرها، ما الشيء العظيم في ذلك؟ هي نصف المجتمع، ويصبح يعلل الإنسان ويبرر. هذا معنى أن القلب لا يستقبح. هاي هذه كشف للعورة أختي الكريمة، هل يسرك أن الرجال ينظرون إليك في الطرقات؟ هل هذا شعور نفسي طبيعي بالنسبة لك؟ إذا أصبح شعور نفسي طبيعي بالنسبة لك، فأعلمي أن القلب مات، أعلمي أن القلب مات. الإنسان يفعل المعصية لكن يستحي من نفسه، لكن أن يفعل المعصية ويزول الاستقباح من القلب فهذا من مؤشرات موت القلب والعياذ بالله. نعم، قال: وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها. نعم، وهذا ليش تجد بعض الشباب تجده يتكلم مع صديقه عن مغامراته العاطفية، والله أنا حبيت فلانة وطلعت معه وجلسنا. طب أنت مش مستقبح هذا الكلام اللي بتحكيه؟ ألا تستحي من نفسك أنك تخبر عن مغامراتك العاطفية؟ انسلخ من قلبه الاستقباح وما يشعر أي مشكلة في كل تصرفات، وأنه نام معه وضاجع المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لماذا؟ لأن المجاهر انسلخ من قلبه الاستقباح، فما عاد يشعر أن المعصية أصلاً معصية. نعم، قال: ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. قال: وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، قال: وتغلق عليهم. المجاهر بالمعصية في العادة الله لا يوفقه للتوبة. لذلك عبد الله وأمة الله، إذا كان عندك معصية حتى لو أنت مدمن عليها، حاول دوماً تستخفي. مش ممكن، كلنا في عنا أخطاء وذنوب وقد تصل لإدمانات، لكن حاول أنه إيش؟ إياك أن تحدث بها إنساناً وأنت مفتخر بها. هاي اللحظة هي الحاسمة بينك وبين الله. متى حدثت بها مفتخرا بها الله يغلق عليك هذا الملف تماما، يغلق باب التوبة، لا تستحق. يعني أقل ما فيها بتعصي استخفي، استحي على ذنبك. أما هؤلاء الذين يجلسون في يعني الأراجيل والرقص وكذا في الأماكن العامة، هؤلاء مجاهرون أحبابي. ولذلك في العادة قل أن يتوب أحدهم، إنه ما عاد يشعر في مشكلة في ارتكاب هذه المحرمات في الأماكن العامة والمقاهي، وأن يراه الناس على معصية الله، بل يفاخر أنه فعل كذا وكذا. نسأل الله العفو والعافية، أمراض القلوب هذه وتستحكمت من قلب الإنسان أهلكت. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا. يعني صور الجهر بالذنب كثيرة، من المجاهرة بالذنب أن تفعل الذنب أمام الناس، هذه صورة. لكن هناك صورة من المجاهرة هي التي ذكرها ابن القيم، أنك تفعل الذنب بينك وبين الله والله يستر عليك، ثم تستيقظ اليوم الثاني فتقول: يا أيها الناس فعلت كذا وكذا. إذن فالمجاهرة بالذنب لها عدة صور، إما أن أفعل الذنب أمام الناس وهذه أسوأها، وإما أنه ماذا؟ أن أفعل الذنب في خلوة ثم أصبح فأحدث أنني فعلته ونظرت وسويت وما شابه ذلك. هذا كله يدخل تحت حديث كل أمتي معافى إلى المجاهرون. نعم. قال: فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. قال رحمه الله: المعاصي مواريث، ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي عندك. المجاهرون ولا المجاهرين؟ مجاهرين صح؟ مجاهرين. نعم، لأن هذا أنا في نسخة المجاهرون وهذا خطأ، أن هذا مستثنى منصوب ولا يجوز فيه البدل، فمن كان في نسختي كما في نسختي فليبدل. قال رحمه الله: المعاصي مواريث، ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. يعني من آثار المعاصي أن المعاصي أحبابي لو نظرت فيها إنما هي إما ميراث لقوم نوح أو ميراث لقوم لوط أو ميراث لقوم صالح أو ميراث لقوم عاد. فالتطفيف في الميكان والموازين وغش الناس البيع والشراء تتشبه بقوم مين؟ شعيب. الشذوذ تتشبه بقوم مين؟ لوط. وقص على ذلك من أشكال الذنوب والمعاصي. وما بنو إسرائيل فحدث ولا حرج، فملفهم في الذنوب والمعاصي في كل الأبواب. نعم. قال رحمه الله: فاللواطية ميراث عن قوم لوط. اللواطية هي شذوذ الجنس، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. نعم. قال: وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، اللي هو الغش البيع والشراء. نعم. والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هاد. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتابه في كتاب الزهد لأبيه عن مالك، يعني من الأمور التي تجعلك تشمئز من المعاصي أن تتذكر أنك تشبه بها قوما من الأقوام الذين أهلكهم الله. اليوم أصبح الشذوذ يعني شيء يدعى له ويروج له ومؤسسات تناصره، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخل مداخل أعدائي، ولا يلبس ملابس أعدائي، ولا يركب مراكب أعدائي، ولا يطعم مطاعم أعدائي، فيكون أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا موطن الشاهد من الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. لذلك أتى بالحديث هنا أن من يتشبه بقوم لوط فهو منهم، ومن يتشبه بقوم شعيب فهو منهم، من يتشبه بفرعون فهو منه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الذي يرضى أن تكون قدوته قوم لوط يفعل أفعاله، والذي يرضى أن يكون سيده يوم القيامة فرعون فليفعل أفعاله، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، هوان العاصي على ربه. ومنها أن المعصية ومنها طبعا هذه أسماء الفصول، أنت دعك منها كلها، ومنها ومنها، هذه كلها تعداد لمئات من آثار الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. والله هذه وحدها تجعلك تبكي على نفسك، أن تعلم أنك أيها الإنسان سقطت من عين الله، يعني الله عز وجل ما عاد يعبأ بك ولا عاد يرعاك ولا عاد ينظر إليه، ما عدت مهما عند الله، ما عدت شيئا عند الله سبحانه وتعالى. والله هذا الكلام يدمي القلب أحباب الكرام، أن الإنسان يعرف أن معصيته وأن جوال فقط أو فتاة في جامعة أو شيء لا يستحق، كان سبب في أنه لم يعد شيئا عند الله، وأن الله أهمله وأسقطه ولم يعد في الحسابات الإلهية، وأن غيره من الصالحين الله يرعاهم ويكلأهم ويحفظهم ويحبهم ويقبل عليهم، وأنا مطرود هكذا في الزاوية. كيف الشاب المطرود من غرفة الصف يجلس ذليلا؟ هكذا أنت مطرود عن الله سبحانه وتعالى، لا يعبأ الله بك ولا يقدر ولا يعطيك أي شيء، لأنك ماذا؟ لا تعظم ولا تعطيه حقه سبحانه وتعالى. فهذا والله مما يدمي القلب وكفى بها أثرا. نعم. قال رحمه الله: قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. وهوان المعاصي على المصرين، ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. حديث أحباب الكرام عند الطبراني والسيوطي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع له ذلك في الأرض، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع له ذلك في الأرض. يعني باختصار، سمعتك في الأرض مربوطة بسمعتك في السماء، سمعتك في الأرض مربوطة بماذا؟ بسمعتك في السماء. إذا كان صيتك في السماء عند الملائكة جيد، يوضع لك هذا الصيت بين الخلق، وإذا كان صيتك عند الملائكة قبيح، فيوضع لك هذا الصيت في القلب. ولو بعد حين، قد لا تنكشف الأمور في البدايات لكنها ستنكشف في النهايات، ونسأل الله حسن الختام. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. يعني يرى ذنوبه كأنها جبل ستسقط عليه ولو كانت نظرة واحدة إلى الحرام. نعم. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. وهذا حال كثيرا حتى من أهل الخير للأسف، من إنسان الذي يدمن المعاصي يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فتفعل بها هكذا، يعني ما هي شيء، يعني عيني وقعت على حرام، مش موضوع، مش قضية يا شيخ، يعني نطول فيها. لكن بالنسبة للمؤمن الذي يعرف عظمة الله وجلال الله في قلبه، لا، قضية إنه عينك سقطت على امرأة لا تحل لك، قضية إنك سمعت شيئا لا يرضي الله، قضية إنك أكلت دينار واحد بغير وجهه، قضية إنك عقيت والدك ولو بكل، كلها قضايا. لكن الفاجر الذي استهان بالمعصية ما يراها شيء، يرى ذباب يعمل كذا وطار وانتهى الأمر. وهذا كما قال ابن القيم من علامة موت القلب أيضا. نعم. قال: فصل شؤم الذنوب، ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة لا تموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال: يعني معصيتك تؤثر حتى على الحياة والبيئة، ومصداق ذلك في القرآن ما هو؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فذنوبك يتعدى شؤمها إلى الدواب والحيوانات والحياة الاجتماعية والبيئة. اليوم بيتكلموا عن احتباس حراري وتغير مناخي، وبعدين بيجوا يقول لك عن الاستهلاك في الطاقة. أنا استهلاك في الطاقة وكل فجوركم أيها الغرب والخنا والزنا والشذوذ تقولون به، أي عن أي تغير مناخي تبحثون؟ أنتم تنتظرون عقوبة من الله، هذا الذي تنتظرونه. أما إصلاح المناخ والحياة والبيئة وأنتم تحاربون الله جهارا ونهارا بالرأسمالية والربا وبالدعوة للشذوذ الجنسي وبالدعوة إلى إخراج المرأة من كل ما يتعلق بأنوثتها وكل شيء فعلتموه، مع ذلك تأتي تقول احتباس حراري واستهلاك طاقة ونغير أنماط الحياة. غير قلبك ودينك وحياتك ومنهجك قبل أن تضحك علينا وعلى الشعوب بمثل هذه الترهات. نعم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة. إذا اشتدت السنة يعني إذا حصل قحط. نعم. قال: وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. فالخلاصة أنك بذنوبك ستلعنك البهائم، يعني اعرف أن البهائم في الأرض ستلعنك أيها الإنسان العاصي، يعني ليس فقط الملائكة وأهل الخير، وحتى الحيوانات والبهائم تلعن العاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعصية تورث الذل، ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العزة في طاعة الله، قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت، يعني والله لو ركبوا ما ركبوا من السيارات الفارية، يعني قديما نتكلم عن بغال وجمال، احنا اليوم نتكلم عن سيارات فارهة، انهم وان طقطقت بهم البغال، يعني ما ركبوا ما ركبوا وهملجت بهم البراذين، فان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. يعني هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة واصحاب الثروات الكبرى التي اخذوها بالباطل والحرام وبنوا ما بنوا، والله لو ركبوا ما ركبوا، ان ذل المعصية في وجوههم، هكذا يقولون، ذل المعصية لا يفارقهم، وانهم اهون من بيت العنكبوت. وأما المؤمن والله لو كان فقيرا فإنه قوي بالإيمان، كما كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه نعم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تفسد العقل، ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وهكذا تجد كثيرا من الناس تفسد حتى نظرته للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحياة الناس. بعض الناس تجلس معه تنظر الحياة عنده مشوهة والأفكار مغلوطة، فيصبح يدافع عن الباطل وينكر الحق. هذا التشوه في النظر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لواقع الأمة عند كثير من هؤلاء إنما هو بسبب ذنوبه ومعاصيه، ففقد الحكمة والبصيرة والنظر إلى الأمور كما هي. لذلك المؤمن دائما يقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لكن حتى يريك الله الحق حقا لازم ما تكون من أهل المعاصي. أما أن تقول: اللهم أرنا الحق حقا بس أنا راح أضل في المعاصي، يا رب اضبطش. اللهم أرنا الحق حقا بس أنت بدك تكون من أهل الخير، هكذا صح. وأرنا الباطل باطلا وتكون مجتنب للمعاصي والذنوب، هكذا تكون المعادلة صحيحة. أما لا يقبل أرنا الحق حقا وأنت منغمس في معاصيك وذنوبك، هنا سيحدث تشوه في الرؤية. لذلك اليوم عندما أرى حتى كثير ممن يحسب نفسه على الإسلاميين ويتكلم بكلام يخلط فيه القضايا الشرعية والفكرية والسياسية ويقف في جانب أهل الباطل، هذا إخواني تكون الرؤية عندهم حولت بسبب معاصيه وذنوبه، تشوه فكري حياتي تام، أن الله جعله يفقد البصيرة في حكمه وفي آرائه وفي اختياراته، لأنه مدمن للمعاصي بينه وبين الله. الإنسان ينتبه أحبابي. نعم. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. نعم. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه. يعني الإنسان أثناء ارتكابه للمعصية يكون عقله غير حاضر، والمراد يعني ليس أنه في حالة سكر، لكن خلينا نسميه سكر وجداني، بدناش نسميه سكر، لأنك لو كان عقلك حاضرا معك وأنت ماسك الجوال وعرفت أن الله يراك ويراقبك لما اشترأت على نظرة الحرام. فبالتأكيد لما فعلت المعصية في هذه اللحظة فصل عقلك، لما فعلت المعصية في هذه اللحظة فصل عقلك، ولا لو كان عقلك شابك ومدرك للقضايا مستحيل تفعل هذه المعصية. نعم. قال: وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ يعني إنسان بيقرأ القرآن وطالب علم ويعرف أن الموت قريب وحق، وعارف أنه في نار وأنه ربنا موجود، كل هذه القضايا يعرفها، هل يمكن أن تكون مستحضر لكل هذه القضايا وأنت تفعل المعصية؟ صعب. إنسان وهو يفعل المعصية مستحضر لكل هذه القضايا، بالتأكيد أنت عندما فعلت المعصية غاب عقلك عن كل هذه القضايا المصيرية، وإلا لو كانت حاضرة لكانت هي واعظ لك يزجرك عن الوقوع في المعصية ولا بد. نعم.